بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على علم وخير وأمر يرضيك، فاجمعنا اللهم في فردوسك الأعلى مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من خاصة عبادك وأوليائك وجندك وعبادك المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتكلم عن الإمام الشاذلي وطريقته، ووصلنا إلى الحديث عن أوراد الطريقة. أوراد الطريقة أو ما يسمى بأحزاب الطريقة، الأحزاب هي عبارة عن أدعية فيها ذكر لله وفيها دعاء وتوجه إلى الله، وهي تذكير، يعني ليست فقط مجرد دعاء تدعو به، وإنما هي تماما كأدعية الكتاب والسنة. كل دعاء فيه شكر، فيه توكل، فيه رضا، فيه إخلاص، فيه لجوء إلى الله تعالى، فيه افتقار، فيه رؤية ضعف النفس واحتياجك. كذلك أدعية الصالحين هي مدرسة، حينما تقرأ دعاءهم كأنه بخاطبك، بيعطيك درس. فأنت حينما تحافظ على هذه الأوراد أو الأحزاب، يعني تمشي عليها فترة أو طول عمرك، أنت كل يوم عندك مذكر، تماما كما تقرأ القرآن ليذكرك في كل يوم. فهذه الأدعية تقوم بنفس المهمة، طبعا القرآن أعظم شيء، وهذا على منهج القرآن وطريق القرآن ومفاهيم القرآن، فتكون مجددة لبعض المعاني والمعارف و تحيي في النفس. سنضرب أمثلة ونرى قيمتها في معانيها إن شاء الله تعالى. فعادة في الطرق يطلبون من التلميذ أن يأخذ هذه الأحزاب أو الأوراد فيمشي عليها كل يوم مرة أو مرتين، يعني وقتين، وربما يطلب منه هذا لفترة شهر شهرين ثلاثة، ثم ينتقل إلى غيرها بحسب ما يرى الشيخ مناسب. لكن هي لو استمر عليه الإنسان، وخاصة الإنسان المتفرغ، يجد لها أثرا عظيما في حياته وبركة عظيمة، وتحيي في نفسه كما قلنا معاني، وتذكره وتثبته على طريق الله سبحانه وتعالى. وقد ترك لنا هؤلاء الأئمة من أئمة الطرق وغيرهم كثيرا من هذه الأدعية التي تستحق أن يعتني بها الإنسان ويذكر نفسه من خلالها. يقول الشيخ عبد الحليم محمود من مشايخ الأزهر الكبار في مقدمته لكتاب شرح حزب البر، حزب البر للإمام الشاذلي رحمه الله، شرحه عدد من العلماء. شوفوا، يعني هو صفحات، لكن لأهميته اعتنى العلماء بأن يؤلفوا كتبا في شرحه. فالإمام الفاسي شرح هذا الحزب، فينقل عن أحدهم يقول: اعلم أن أحزاب الشيخ رضي الله عنه، يعني الإمام الشاذلي، جامعة بين إفادة العلم وآداب التوحيد، كيف يكون أدبك مع الله، وتعريف الطريقة، كيف طريق السلوك إلى الله، وتلويح الحقيقة اللي هي المعارف، وذكر جلال الله تعالى وعظمته وكبريائه، وذكر حقارة النفس وخستها، يعرفك بالله ويعرفك بنفسك، والتنبيه على خدعها وغوايتها، أو خداعها وغوايتها، التنبيه من خلال الأدعية بنبهك على أمراض النفس، والإشارة لوصف الدنيا والخلق، يعرفك بالخلق كيف تنظر إليهم، بالدنيا كيف تنظر إليها، وطريق الفرار من ذلك، ووجه حصوله، كيف تفر من الدنيا ومن الخلق، أي مما يضرك من ذلك، والتذكر بالذنوب والعيوب أو للذنوب والعيوب، والتنصر منها مع الدلالة على خاص التوحيد وخالصه، لكي تكون كامل التوحيد والاعتقاد بالله، لا تعلقات، لا توكل على سواه، لا نية لأحد معه سواه، وهكذا. واتباع الشرع قال فهي تعليم في قالب التوجيه وتوجيه في قالب التعليم. وأنت تعيش العبادة من خلال الدعاء، تعيش معها تعليما وتربية وتوجيها. فها هنا ذكر 11 أمرا كلها متضمنة في هذه الأحزاب، متضمنة في هذه الأحزاب. أيضا يقول بعض العلماء قال يعني تشعر في هذه لدي بطاقة روحانية، تشعر فيها نفس روحاني فعلا، بعض عباراتها تنقلك لك بتحلق، تشعر أنه يعني في أشياء غائبة عنك تنبهك إليها وتعطيك معاني في معرفة الله عظيمة الشأن. كما أنها يعني تجد فيها خبرة هؤلاء الأولياء بالنفوس، تعطيك معارف ودقائق، كما قلنا كأنما تقرأ كتابا يعلمك طريق التزكية. أيضا نظر بعض العلماء إلى جانب آخر قال فيها فن، فيها أدب، لغة يعني راقية المستوى وتعبير في غاية البلاغة، فتجد فيها أيضا هذا الفن العظيم الذي أعطاك الجانب العلمي مع الجانب الذوقي والأدبي، وأيضا فيها ما يحرك تلك الروحانية والانفعالات النفسية الطيبة. قال فمن ذلك حزب الشاذلي، حزب البر. يقول الدكتور زكي مبارك وهو من أئمة التصوف في القرن الماضي، من يعني كبار الصوفية المستقيمين، صاحب طريق وله مؤلفات كثيرة، وكان يكتب في بعض الجرائد مقالا أسبوعيا جمعت في 10 مجلدات، من أروع العلم الصوفي، منضبط شرعيا، دليل ومعرفة، ما شاء الله، رجل عظيم القدر. فيقول بأن حزب الشاذلي، حزب البر، من خير ما أنتجت القرائح، ولا يفنى ما فيها من قوة المعنى وطرافة الخيال، تحتوي على دقائق الأسرار والإشارات التي لا يفهمها إلا كبار الحكماء. مش يعني إحنا ما بنفهمها، بنفهمها شوي، لكن يكون فيها معاني عالية قد لا ندركها نحن، لكن العارف والحكيم يرى فيها معاني راقية جدا. هذه الأحزاب هي كأي دعاء، والدعاء لا يشترط أن يكون نصا من الكتاب والسنة، أي دعاء معناه صحيح يجوز الدعاء به، لكن لا نجعله على حساب قراءة القرآن، على حساب الصلاة، على حساب أذكار السنة، وإنما من ورائها. هذا مهم جدا، لأنه بعض الصوفية يروح بيهتم بأوراد المشايخ ويترك أوراد السنة. لا يا أخي، أوراد السنة أولى، أدعية القرآن أولى، اجعلها من ورائها. مع أنه كثير من هذه الأحزاب هي أصلا مليئة بأدعية القرآن والسنة، يعني تلاقيها متضمنة فيها، وإن لم تكن كذلك تجد معاني ما في أدعية الكتاب والسنة موجودة فيها. بيبقى أنه ليش مثلا بعض المشايخ قال هذا بتعمله بعد الفجر، هذا بعد العصر؟ قضية ترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو الله تعالى أمرنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، قال متى؟ فمرات لما تخليها مطلق ما تسويش شيء، حأسوي، لكن لما تحدد وقت خلاص تلزم نفسك 100 في الصباح، 100 في المساء، 100 بعد كل صلاة مثلا، 1000 في أول النهار. فهذا الترتيب هي قضية ترتيبية تنظيمية وليست قضية ابتداع، وإنما هي كنوع من التنظيم لحياة السالك حتى ينضبط ويستفيد من هذه الأوراد. فالشيخ أبو العباس المرسي تلميذ الشيخ الشاذلي وخليفته جعلها وردا بعد صلاة الصبح لتلامذته، وجعل أيضا حزب البحر وهو حزب آخر جعله بعد صلاة العصر كل يوم. طبعا هذا من المستحبات التي يحسن بالإنسان، كما قلنا لو داوم عليه الإنسان يجد لها بركة عظيمة. وتدخل في قوله تعالى ادعوني، وهذا دعاء. نقرأ أجزاء من هذا الدعاء حزب البر. قال اللهم أنت الحميد الرب المجيد، أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما يريد، يذكرنا بالله وعظمته وأسمائه. بعد ذلك يقول، يعني إحنا نختار مقتطفات كما قلنا، نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد. مصطلح تأييد شرعي، بروح من عندك قرآني، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك. يعني أنت لما تقرأ هذه العبارة تفكر الصديقين، طب ليش ما أكون من الصديقين؟ الأنبياء ما ممكن نكون أنبياء، لكن نطلب أن نكون على طريقهم وأن نعطى مما أعطوا منه مما يعطاه غيرهم. وخاصة الصديقين من خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هذا نص آية، أنت تحكم بين عبادك، فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك، والويل لمن لم يعرفك، بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرضى بأحكامك. من لم يرضى بأحكامك كافر. فلفت نظرنا في هذه العبارة الأخيرة إلى حق الألوهية وحق الربوبية. حق الربوبية أن نخضع لفعل الله وما يقضيه، وحق الألوهية أن نخضع لأحكامه ونطيعه. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، وقلبا منعما بشكرك، وبدنا هينا لينا لطاعتك، وارد في الحديث في هذا المعنى، وأعطنا من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش في جنة في الآخرة هكذا وصفها؟ كذلك عطاء الله لك في الذكر والحضور والمعرفة أيضا فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تطلب من الله يعطيك من جنة المعرفة في الدنيا قبل الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما. وديننا قيم، لكن إذا ما أخذنا صح نبطل في قيم، يصير دين مغشوش. ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، كلها معاني طيبة وراقية. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة، إلى أن قال وفك وثاقنا من المعصية. لما أنت تكون من أهل المعاصي، المعصية تقيدك، هذا مأخوذ من قوله تعالى وأحاطت به خطيئته. شوف بقدم لك معاني القرآن، استشعر أنه أنت موثق مسجون، وجود المعاصي تمنعك من الإقبال والخير والطاعة والذكر. وفك وثاقنا من المعصية، الوثاق اللي هو القيود، ورهاننا من النعمة بمواهب منا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. شوف التنبيه، أنه تبتجي مرات تعالج المعصية ما بتعالج أسبابها، بعد الأسباب تلقائيا ترتاح منها. وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، قبل ما تهجم خطراتها وتحلالك وتميل انك تساوي المعصيه. يقول ربنا، يطلب من ربنا يعطيك الخوف والتعظيم قبل هذا، فاذا جاء هذا الخوف صرفها. معاني كثير رائعه. واحملنا على النجاه منها ومن التفكر في وحمنا، او وحملنا قابل، ومن التفكر في طرائقها، وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها. لما تعصي معاصي شهوات تميل النفس إليها، تستحليها، إذا استحليت في القلب صعب الخروج منها، فبيطلب من ربنا ويمحي هذه الحلاوة واللذة التي لها حتى لا يعود التعلق موجودا. واستبدلها بالكراهة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي معاني القرآن، لكن يعبر لنا فيها بتعبير يقربها إلينا على صيغة الدعاء. واستبدلها بالكراهة لها والطعم لما هو بضدها، أن نحب الإيمان يعني وأعمال الإيمان. أيضا وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك. مش هي علامة التوحيد؟ هذه حقيقة التوحيد تظهر في هذه السلوكيات. أيضا من دعائه دعاء جميل جدا وهذا مشتهر، يذكر فيه الأنبياء وكيف أكرم كل واحد منهم، فيطلب من الله كما أكرمت الأنبياء وخصصتهم فأن تكرمنا كما أكرمتهم. ولقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه، ورددت عليه ما ذهب من بصره، وجمعت بينه وبين ولده، استشعر الشفقة والعطاء والترتيب الرباني. ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه، ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره، ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه، وهكذا. فيذكرك بالأنبياء وبعطاء الله لهم، ليذكرك كيف يصير عندك يقين أن الله تعالى قادر على حل كل مشكلاتك فالجأ إليه. من أوراده أيضا حزب البحر، وهو أيضا أدعية وأذكار وآيات، وهو أيضا من أشهر أوراد الشاذلية، يعتنون به ويحاولون الحرص عليه في كل يوم. وسمي بحزب البحر لأنه ألفه أو قاله وهو في البحر، كان في سفينة ومعه سائق ملاح نصراني، وهدأت بهم البحر 3 أيام، السفينة واقفة، ما كانت فيه لا محركات ولا غيره، 3 أيام السفينة واقفة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعلمه دعاء، فدعا به، فلما استيقظ دعا بما ألهمه الله تعالى من تلك المعاني، فجرت الريح، فلما رأى النصراني ذلك أسلم وذهب معه. من فوائده يذكر أهل السلوك أنه يمكن أن يقرأ حزب البحر لتفريج الكروب، لإبعاد عدو، بعضهم يجعله وردا بعد صلاة العصر ويضيفون إليه الفاتحة 7 وسورة قريش 21 مرة، ويقرؤون حزب البحر، هو ليس بطويل، موجود عندكم في الهامش، 3 مرات متتالية، ثم يسأل حاجته ويكرر هذا 7 أيام، فهذا من المجربات في قضاء الحوائج. طبعا كما قلنا لا نجعل هذا حاجبا لنا عن أدعية الكتاب والسنة، وإنما معه تفضل مثل صلاة الحاجة والأدعية كما قلنا في الكتاب والسنة. أيضا إذا خاف إنسان بطش حاكم أو ظالم أيضا يلجأ بالدعاء في هذا الدعاء فيفيده في ذلك، لتسهيل قضاء الحاجات، لعلاج السحر أيضا والمس وأمثال هذه الأمور أيضا يستخدمونه، يقرؤونه 3 مرات بعد كل صلاة عصر أو قبل النوم مع الفاتحة 7 وقريش 21، ويستمرون على هذا 7 أيام أو 14 يوما. هذه كلها أعداد ليست مقصودة لذاتها، وإنما كما قلنا بالتجريب رأوا لها بركة فلا حرج في استعمالها. أيضا إذا بيتك فوضى وأولادك مشرقين ومغربين كمان مش هيصير عندك أمان في البيت، يقرأ لهذا الهدف في كل يوم أو صباحا ومساء. لشفاء المريض أيضا إما أن يقرأ 3 مرات أو أن يكتب، بيكتبوه بيستعمل الصوفية عادة مسك وزعفران وماء ورد، يعني مادة غير مضرة وعطرية، بيكتب فيها لونها هيك بيطلع زهري، بيكتب فيها الآيات أو بيكتب فيها الدعاء على ورقة أو على صحن، ثم يضع الماء فتذوب فيشربه. وأنا في آخر أيام الدكتوراه كان وزني 166، فيوم هيك وأنا ماشي واحد من وراي ضربني عين، يعني حسيت أنه يعني جت عين في تلك اللحظة. خلال 2 ساعة كنت في الفراش، 10 أيام ما أقدر أصلي إلا مستلقيا، ألم شديد، وكنت يعني أنا بدي الساعة مشان أخلص الرسالة وأسلمها، حتى استعرت من واحد كمبيوتر محمول هذا الحكي سنة 2003، مش أنا إيش أكتب عليه وأنا مستلقي كمل يعني مراجعة الرسالة وكذا. المهم 10 أيام وعلى الحال، وإجا طبيب وأدوية وما فيش فايدة. إجا زارني واحد من إخواننا في السلوك فقال لي هاي عين. أنا ما كنتش منتبه رغم إنه لما انصبت فيها شعرت إنها عين، لكن سبحان الله غاب عني الموضوع. فكان عندي هذا الحبر فكتبت فيه على الصحن الفاتحة والكرسي والمعوذات فقط، وجبت كاس مي وصبتها. كان هذا بعد الفجر، إجا زارني بعد الفجر قال لي هاي عين، فكتبت هذا. الساعة 10 كنت أمشي يعني الصبح صليت مستلقي والعشاء كنت يعني في كامل صحتي. أنا عم بكتب آيات وعم بكتب عطر، مش جايب لا سحر ولا دم ولا كانوا إخواننا السلفية والوهابية كل هالأمور يدعوا أنها سحر. بعدين بعد ما إجا صار المفتي بن جبرين وبدأوا يتطوروا شوي صاروا يقولوا مجربات يعني مسك وزعفران وماء ورد، مسك وزعفران وماء ورد. تفضل. كيف؟ ما فهم. ورق مش الغار، السدر. هذا وارد عن أحد التابعين أنه يستعمل لعلاج السحر، تغلي عدد من الورقات ثم تتحمم بها وممكن تشرب منها أيضا، إن شاء الله ينفع في ذلك. على ورق ما في حرج يعني، هاي اللي بيسموها السلفية انها احجاب وحرز وتمائم، بإجماع العلماء اذا كان انت كاتب آيات او احاديث او ادعية صحيحة وحملت هذا الإجماع العلماء جائز، بل بعضهم يستحبه. مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يفعله لأبنائه الصغار، فما في حرج في هذا بالإجماع، إنما التمائم هي ما كان من كلام الجاهلية، تلك هي المحرمة. تفضل. لا، السحر أحيانا يكتبون القرآن بدم الحيض، عندئذ بيكون في سحر. أما السحر مش قرآن، القرآن هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء. فبيستخدموا آيات مرات كما قلنا بيكتبوها بنجاسة أو بيكتبوها بالمقلوب أو كذا، وبكون معها أيضا أمور أخرى الله أعلم، يعني أنا ما عنديش خبرة في السحر. هنا أريد أن أنبه إلى مسألة في حزب البحر بيسأل عنها بعض الناس. في ضمن حزب البحر كاف ها يا عين صاد، اللي هي آية من سورة مريم، بكررها 3 طاسين وحاميم عين سين قاف حاميم حاميم حاميم، يكررها 7. فبعض الناس يقول لك ايش هذا؟ هذا قرآن، هذا قرآن. ما دام هو قرآن له سر، ما دام الله تعالى انزلها وجعلها قرآن لابد ان فيها سرا ونورا وتصريفا وفعلا، لكن لا ندري فنتيمن بها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعار في المعركة، حاميم لا ينصرون. فمثل هذا الأمر لا يستنكر والله أعلم. كيف؟ كيف؟ لا، لكن الإذن يرجى بركته يعني، أما هي لو أي إنسان عملها لا حرج فيه إن شاء الله. أيضا من أوراد الطريقة الشاذلية قصيدة لأبي مدين، شعيب أبو مدين، هذا عضو من كبار الصالحين العارفين، له أشعار راقية وعميقة جدا، وأيضا نفس المقصود، يعني أنه أنت لما تقول بعض الأناشيد وفيها معاني تذكرك فهي على سبيل التذكير، يعني كأنك عم تحضر درس، فهي من هذا الباب. مطلعها ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، أي كانت ستي أمي تنشدها، كانت صوتها حلو كثير، كانت حافظة لكتاب الله، حافظة دلائل الخيرات الله يرحمها. ف فقبل وفاتها أمي سنة 2014، قبل وفاتها بأسبوع طلبت مني أن أشهد لها هذه القصيدة. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. انظر الناس أمراء عند الله. ربنا إيش قال عن موسى؟ وكان عند الله وجيها. الوجيه هناك مش الوجيه هون. وضمن هذه القصيدة يقول: فاصحبهم وتأدب في مجالسهم. أيضا يذكر الاستغفار، يذكر به ولازم الصمت. يقول: واستغفر بلا سبب. وأيضا يذكر مراقبة الشيخ، بمعنى أن تجعله قدوة، تراقب أعماله حتى تقتدي به. وأن طريق بيذكر في القصيدة أن طريق التصوف دارسة، يعني ممحية. يقول لك التصوف مش موجود، تخيل هذا قبل 700 800 سنة، ويش بقول لك التصوف مش موجود. فلو شافوا تصوف زماننا شو بيقولوا. وأيضا فيها ذكر الحب للصالحين والرضا عن الله وأفعاله وشرعه والاجتهاد بالعمل الصالح. أيضا نريد أن ننبه إلى قوله: وقل عبيدكم أولى بصفحكم. عبيدكم يعني كيف؟ بعض الناس يقول لك هذا كفر، كيف تساوي حالك عبد لمخلوق؟ يعني سامحوني، ديروا بالكم عليه. عبيدكم تطلق في اللغة بمعنى الخادم، بمعنى الخادم. فما في حرج إذا استعملت في الشعر أحيانا لمثل هذه الأمور، لا ينكر ذلك. كيف؟ ما أعلام الطريق؟ من هم أعظم شخصيات الطريق الشاذلية؟ الشيخ الشاذلي وتلميذه وتلميذ تلميذه. الشيخ عبد السلام ابن مشيش، وهو أبو محمد شيخ الإمام الشاذلي، كان معروفا بالتذلل لله والتواضع لعباد الله. ترعرع في أسرة كريمة، تربية عظيمة، وبيئة صالحة، وهم من آل البيت ملتزمون بشرع الله، ورأى عليه الناس الصلاح من صغره. حفظ القرآن وهو ابن 12، وبعد في فترة من حياته ساح في الأرض 15 سنة، 15 سنة وهو يسافر بين البلاد وفي الصحاري، معتمدا على الله، زاهدا فيما سواه. ولكنه بنفس الوقت كان عالما، وعد من علماء الشريعة، ودرس على بعض مشايخه، ومنهم الشيخ سليم، الشيخ أقطران أحمد، وأيضا شيخه في السلوك الذي استفاد عنه أكثر شيء يسمى الزيات، عبد الرحمن ابن الحسن الشريف العطار المدني، أخذ عنه الطريقة. كان الشيخ عبد السلام ابن مشيش عالما فاضلا عابدا، وكان يصعد إلى الجبال يتعبد ويختلي، ولكنه رغم زهده كان له أسرة وكان يقوم بحقها، وأيضا كان يجتهد في العلم ويعطيه حقه، فكان يراعي، يعني يعطي للعبادة وقتها وللعلم وقته وللأسرة وقتها وللعمل وهكذا. مر في 3 مراحل في حياته، في 3 مراحل. في المرحلة الأولى كان يجتهد في طلب العلم، وأخذ من علوم الصوفية ومن علوم الشريعة. وفي المرحلة الثانية كان يهتم بتربية أبنائه 4 تربية صوفية، وأيضا كان من المتطلعين إلى الجهاد راغبا في الشهادة في سبيل الله. في المرحلة الثالثة في آخر حياته كان يميل إلى التزهد والخلوة والعبادة، وجعل الله له شهرة، فزهده وتعبده ما كان يمنعه عن وعظ الناس وتربيتهم، فنفع الله به وجعل له الله القبول. يعني أنت بتهرب من الناس ربنا بيجيب الناس عليك. في ناس قال بقرب على الناس مشان يدعو إلى الله، بضيع قلبه وبضيع حاله وإخلاصه، لا بيفيد ولا بيستفيد. فكان في العلم في الغاية وفي الزهد في النهاية، متمسكا بالكتاب والسنة وعاملا بهما. ف فعلم الشريعة وعلم الحقيقة، علم الحقيقة من علم الشريعة، لكن كذكر الخاص بعد العام. علم الحقيقة هو نفس العقيدة، ونفس العقيدة، لكن بيسموه الحقيقة إشعارا بوجوده في القلب، بتحقق الإنسان فيه. يعني كلنا نعرف أن الله سميع بصير، بس كم واحد فينا يتصرف كأن الله يراه، كأن الله يسمعه؟ قليل. علم الحقيقة أن ينتقل هذا الاعتقاد إلى حقيقة ملازمة لك في كل ثانية. من أقوال الشيخ عبد السلام بن مشيش، وهي يعني ثلاث أسطر، أربع أسطر، لكن رائعة جدا في توضيح مفهوم الزهد وحدود الزهد والربط بين الدنيا والآخرة. فبقول: عبادة الصديقين 20، كلوا واشربوا، أكل والشرب من عبادة الصديقين. شوف هذه اللفتة، قال: كلوا واشربوا والبسوا وانكحوا، ولا وانكحوا، واسكنوا، وضعوا كل شيء حيث أمركم الله. مش مطلوب تترك هاي الأشياء، لكن مطلوب تضعها حيث أمر الله. ماذا أوجب، ماذا سن لك، ماذا حرم، تترك ما حرم، وهكذا. قال: ولا تسرفوا، واعبدوا الله، يعني يكون في حدود الاعتدال، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واشكروه فإنها نصف العقل. النصف الثاني في عبادتك وتركك للمعاصي، والنصف الثاني أداء الفريضة واجتناب المحارم والتفقه في دين الله. كل هذا بيدلك على أن مفاهيم بعض الصوفية الجهلة ومفاهيم الناس عن الصوفية، أن الصوفية ينكرون التفقه وعلم الدين، غير صحيح. ستجد من خلال من سنذكرهم كلهم كانوا علماء شريعة ويحثون على علم الشريعة. قال: وكل ورع لا يصحبه العلم والنور فلا تعد له أجرا. تتورع لكن مش على وفق العلم، عندئذ أنت تخبص. فلا بد حتى في الورع وفي السلوك وفي الزهد كله يكون منضبط بالعلم، فاهم أحكام الشريعة ويبني عليه. فقد يترك ما لا ينبغي تركه وهما ومخالفة للعلم. يروي قصة عن الناس قبل الإسلام يضربوها مثل، بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها، لكن هي يعني فيها عبرة. قال: واحد من الصالحين متعبدين قتل يوم بالغلط فارة، فاعتبر حاله عمل جريمة. فشو سوى؟ قال: مشان يكفر عن حاله راح ربطها وعلقها برقبته، وظل يتعبد 70 سنة وهو على هالحال. يعني 70 سنة صلاته باطلة ونجسة بسبب الجهل. فلا بد أن يكون مبني على العلم اجتهادك وطاعتك. كتب الله للشيخ عبد السلام بن مشيش الشهرة في المشرق والمغرب في حياته وبعد مماته أكثر وأكثر، ولا زال حتى قبره يزار، ويعتبرونه يعني من المواضع مستجابة الدعاء. تتلمذ عليه الدسوقي والبدوي والشاذلي، يعني ثلاثة من أئمة الطرق هو اللي رباه. إذن يعني يعتبر هو مؤسس ومؤثر، حتى صنع هذه التيارات التي كان لها يعني حتى اليوم وجود وصلاح وتأثير وتربية. ومن جملة ذلك رب الإمام أبا الحسن الشاذلي، فكان أستاذه في التربية والسلوك وأيضا في علوم أخرى، ورسم له معالم الطريق ووجهه حتى خرج كما خرج. ابن عجيبة يقول عن ابن مشيش: وقد تغلغل في علوم القوم التي مدارها التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مش بالأخلاق الظاهرة فقط، بدنا حاله الباطن صلى الله عليه وسلم. الصوفية يستخرجون حال النبي الظاهر والباطن ليقتدوا به، وقل منهم. يعني أنت اليوم تقرأ في السيرة، تقرأ ماذا فعل، راح، إجا، قاتل، كذا، ما حد بيحكي لك عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصوفية اعتنوا بهذا الشأن، ومنهم من كتب بذلك، وحتى بعض المعاصرين من الصوفية كتب في هذا. فلذلك بيعتبروا إنجازه في تربية هؤلاء الأئمة الكبار، ومنهم الشاذلي، هو من أعظم كرامات ابن مشيش أنه خرج مثل أبي الحسن الشاذلي رحمهم الله جميعا. من أقواله: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، يعني لا تكلف خاطرك تحرك رجلك خطوة واحدة إذا ما في أجر. شوف هاي لحالها، لو أخذت هاي القاعدة لحالها في حياتك منهاج حياة. شوف كلامهم ما أعلى وما أجمل. قال ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله. تجلس مع ناس غيبة نميمة كذا، دير ظهرك واطلع. ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله. ولا تصطفي لنفسك، يعني الصاحب الخليل القريب جدا، إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم. ربنا قال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. أيضا مما قاله أفضل الأعمال أربعة، فذكر أعمالا باطنة، قال أربعة مع أربعة، أربعة ظاهرة وأربعة باطنة: المحبة لله والرضا بقضاء الله والزهد في الدنيا والتوكل على الله. والأربعة الأخرى: القيام بفرائض الله والاجتناب لمحارم الله والصبر عما لا يعني، يعني الحاجة اللي ما بتفيدك لا تطلع وتضيع وقتك فيها، والورع من كل شيء يلهي، كل شيء يلهيك تورع عنه، انشغل بطاعته. أيضا نصح أحد الناس، قال الفرائض مشهورة، يعني مرات بيجينا بعض الناس بقول انصحني يا شيخ، يعني أنت ما بتعرف أنه قيام الليل كويس، ما بتعرف أنه الذكر كويس، اشتغل المهم. فبقول لك الفرائض معلومة والمعاصي معلومة، فكن للفرائض حافظا وللمعاصي رافضا، واحفظ قلبك من حب الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات. أيضا من أقواله واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فإنه يغني به إذا شهد، أو يغنى به إذا شهد. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. لما تشوفهم ولا تتذكرهم يذكروك بالله وبالسير إلى الله، فصير حالك طيب، حالك صافي. أي نعم. أيضا من أعظم ما اشتهر عن الشيخ ابن مشيش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بالصلاة المشيشية. الصلاة المشيشية، الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم عند الصوفية هي دعاء. بعض إخواننا السلفية بيقول لك هذا بدعة، صلاة على النبي دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء. فأنا لما أضع فيها معنى صحيح فعمل دعاء بصيغة معينة، والدعاء كما قلنا لا يشترط بإجماع الأمة أن يكون بلفظ الكتاب والسنة، يجوز أي دعاء بمعنى صحيح. فلما أنا أقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب، مش هو دواءنا من خلال الشريعة؟ طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، الاستقامة على الشريعة يعطي أيضا عافية الأبدان، وعافية الأبدان من حيث السلوك، وعافية الأبدان وشفائها، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. النبي مش نور، ربنا وصف في القرآن بأنه نور وقمر وشمس كما صلى الله عليه وسلم. لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه علما ونورا وحكمة وشهودا، وعلى آله وصحبه وسلم، هذا إيش؟ الصلاة على النبي دعاء، والله يصلي عليك إذا صليت على نبيه. أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة فيصلي عليك بمثلها، فكأنها كأنك قلت اللهم أعطني حكمة وشهودا وعلما وهكذا. فصلاة ابن مشيش هذه يعني أيضا معانيها عميقة جدا، والأولياء بيعتبروها راقية جدا، وألف أيضا في شرحها، لكن فيها عبارة مشكلة، يعني طبعا معانيها دقيقة، بعض الناس اللي بده يعبث ممكن يقول لك هون قصد هيك قصد هيك، لكن العارفين يعني يفهمون أنه معانيها راقية وجميلة، لكن فيها عبارة استوقفت كثير من الناس، وبعض الناس دعوا أنه هذول كفار بسبب هاي العبارة، وهي قوله: وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد. قال اعتبر التوحيد أوحال، قال هذا كافر. أوحال التوحيد يعني زي ما أنا بقول غرور العلم، العلم هو الغرور، ولا أنا اغتريت بالعلم؟ لما أقول مفاسد طلب العلم، هل طلب العلم هو المفسدة ولا هي تقارنه؟ فما هي أوحال التوحيد؟ هي عدم التحقق بحقيقة التوحيد. فالعبارة ما مش فيها إيش، لكن بعض الناس وقف عندنا وقال لك شوف هذول الصوفية بيقولوا التوحيد أوحال، إذن هم كفار. ما سن نتجرأ على تكفير الناس، بيفهموش لغة، كل واحد بيفهم لغة بيعرف إنه هذا ما مش فيها إشكال. فعباراتها راقية وأيضا تعطي سموا روحانيا، واجتهد العلماء في التأليف في شرحها، منهم محمد بن أحمد بن داود التونسي ابن زغدان، توفي 881 هجرية، ومنهم أبو محمد بن علي الخروبي الطرابلسي 963، وعبد الرحمن ابن ملا حسن الكردي 1195. مات الشيخ عبد السلام ابن مشيش شهيدا، سبحان الله، طول حياته يتمنى الشهادة، وكتب الله له الشهادة وهو في بلده. تسلط عليه أحد الناس فبعث من يقتله، اسمه ابن أبي الطواجن. توفي ابن مشيش رحمه الله سنة 622 أو 625، ودفن أيضا في بلده حيث توفي. وكان ابن مشيش في آخر حياته يكثر العزلة، لكن ذلك لم يمنعه من التدريس والنفع والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يخالط الناس لأجل هذا، واشتهر برتبة عالية، وتداول الناس الصلاة المشيشية وما زالت تقرأ حتى اليوم، بعض الناس يداوم عليها كورد يومي. لكن بيعتبروا أيضا الفضل في اشتهار ابن مشيش هو أبو الحسن الشاذلي، هذا تماما كالفقه، الإمام الليث، الإمام الليث بن سعد، الإمام الأوزاعي، الإمام أبو ثور، هم تماما مثل الشافعي ومثل أحمد بن حنبل، مثل أئمة الفقه الأربعة. لكن وجود التلاميذ هو اللي شهر المذاهب الأربعة، عدم وجود تلميذ قوي أو تلاميذ أقوياء يحملوا المذهب راح المذهب، وإلا هم مجتهدين مشهود لهم بهذا. حتى الإمام مالك، الإمام الشافعي بيقول الليث بن سعد أفقه من مالك، إلا أن تلاميذته لم يقوموا به، يقول الشافعي. فهو له بركة على الشاذلي، والشاذلي له بركة في حمل ميراثه واشتهاره. وكان كما قلنا يعني متمسكا بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، متحقق في حقيقته الباطنة وفي ظاهره. نصل إلى أبي العباس المرسي تلميذ الشاذلي إلى الدرس القادم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.